بسم الله الأب والابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد للأب والابن الروح القدس الآن وكل أوان إلى دار الدهور كلها أمين. بناخد كل فترة بنلف لفة كده في شوية يعني مواد يعني حاجات خاصة بكتاب مقدس زي الجغرافيا، زمن المسيح، الآثار، الطقس. خدناه المرة اللي فاتت. هناخد النهاردة تاريخ الكنيسة القرن الثالث. هو بسيط مش صعب، صغير يعني مش كبير. في أربع بطاركة وفي مجموعة هراطقة. كويس إن إحنا نعرف هرطقاتهم شكلها إيه، لأن فيهم حاجات مهمة يعني. برضو هناخد حاجة عن الرهبنة أنبا بولا أنبا أنطونيوس وأنبا أمون أو أمونيوس بتاع ناتاريا، لأنهم في الوقت ده كانوا موجودين، أنبا بفنوتس الصعيدي. وهناخد بعد كده الاضطهادات وهناخد الهرطقات. هي مش حاجة صعبة يعني، رغم الأسامي كتير لكن هي مش حاجة يعني. أول حاجة البطاركة. الكنيسة تهتم كتير جدا تاريخ الكنيسة، خصوصا تاريخ البطاركة، لدرجة أنبا ساويرس بن المقفع لما طلع كتاب يسموه سر البيعة أو تاريخ البطاركة، اكتفى بالبطاركة. وطبعا حكى في النص حاجات عن مصر وعن بعض الأساقفة يعني. فالبطاركة الموجودين في القرن الثالث بابا يريكولاس، البابا دونيسيوس معلم المسكونة، البابا ماكسيموس، البابا ساونا. تمام، هنشوف واحد واحد باختصار كده. البابا يريكولاس اتولد في اسكندرية من أبين وثنيين. أبين الوثنيين دول صاروا فيما بعد مسيحيين، وبعد كده دخلوا ابنهم مدرسة اسكندرية اللاهوتية عشان يدرس العقيدة كويس. فالبابا يريكولاس تتلمذ على العلامة أورجانوس، ده طبعا دي متاخدة من أبونا منسة، مطلع الناس كلها متلمذة على العلامة أورجانوس يعني. المهم يعني هنشوف مع الوقت، هو ده مش غلط بس يعني مع الوقت نلاقي ناس كله مطلع، حتى البابا أثناسيوس. المهم يعني البابا كان في الوقت ده البابا ديمتريوس هو الكرام. البابا يريكولاس تقدم في الفضيلة فرسموا شماس، شماس هنا شماس كامل. وبعدين عينوا مدبر أو مسؤول أو مدير عن مدرسة اسكندرية بعد ما مشي أورجانوس، وخلاه شماس، وبعد كده خلاه قسيس يعني كان، وخلاه مدير مدرسة اسكندرية بعد ما مشي أورجانوس، وخلاه هو الواعظ بتاع كنيسة اسكندرية أو المرقصية في اسكندرية. طبعا لغاية الوقت ده ما كانش فيه كنيسة بشكلها من بره كنيسة، لا كده يعني بيت وخش هو ده الكنيسة. هنشوف بعد كده الحكاية دي بدأت امتى. كان اسلوبه يعني اسلوبه رقيق وهو سلوكه جيد يعني، فجذب اسلوبه الهادي ده ناس كتير من الوثنيين، رغم ان الوثنيين في ضبحهم شرسة، لكن لما يلاقوا انسان وديع يحسوا ان ده فيه روح ربنا فده بيعمل تغيير كبير. بعد البابا ديمتريوس ما تنيح اجمع الناس كلها ان الواعظ بتاع اسكندريه ده المرقصيه في اسكندريه بطرخانه هو ده اللي يترسم، فرسموه في شهر بابا 232 ميلاديه. كان في عهد ساويرس قيصر، على ما افتكر ساويرس هو سيمبوت الساويرس ده مش كده؟ ده انت بتاع الاثار. سموه بابا لشدة محبتهم ليه جدا. وهنا أبونا منسى بيقول أول واحد تسمى بابا، وده معروفة في كتب التاريخ كلها من شدة محبتهم وتعلقهم به. لكن البابا عند الرومان أو روما ده كان في القرن الحداشر، مسافة كبيرة قوي قوي، وهنقول تعليق على الحتة دي. بعد كده البابا ده كان بابا يعني ليه رؤية، فأول بابا يعمل أبروشيات، عمل 20 أبروشية ورسم لها 20 أسقف. فإذا هنا برضو بناخد من تاريخ الكنيسة إمتى كان في أبروشيات وتقسمت وكده. فعشرين أبروشية ده مش وحش بالنسبة لكبداية، وده حاجة حلوة جدا. تمام. جاهد في حياته 16 سنة وشهر، نايح في 8 جهد 247. في رأي في حكاية البابا دي يسوق بعض العلماء، قالوا ان بابوات الاسكندرية رسامت ماري مرقص من البابا الاول يدعونا بابا. في رأي بيقول كده. تمام. بس المعظم بيقول هذا الرأي. انا حط لك ده وده عشان برضو لو لقيت ده في كتب من الكتب ما تقولش لا ده غلط، او يعني لا في رأي كده. تمام. نيجي البابا دينيسيوس بقى. سلام وزكاه. البابا دينيسيوس عامل زي قديس أغسطينوس، يعني هنشوف ازاي بقي مسيحي وبقي بطرك. يعني اتولد في اسكندريه في القرن الثاني، كان عابد وسم، لكنه كان يمتاز بالحكمه، بس الحكمه بتاعت العالم. واحدة عجوز وست عجوزة كده كانت بتعدي تبيع حاجات قديمة، فاديت له ثلاث او شوية رسائل من لمعلمنا بولس الرسول، فأراها اتبسط بيها جدا واعتبرها اعلى وافضل من جميع الفلسفات اللي هو درسها في حياته كلها، لانه هو كان درس كل الفلسفات. لما جت تاني طلب ثلاث رسائل تانيين، فأراهم واتبسط بيهم جدا لدرجة ان هو حفظهم. هو عنده كان ذاكرة عاملة زي البابا شنودة، يقرأ الحاجة مرة خلاص انطبعت. فلما لقيته الست، شوف الست بالرغم انها بياعة، لكن ولاد ربنا يعني يكرزوا في اي وقت. فلما لقيته كده يعني متلهف ان هو يقرأ البتاع دي، ما فضلتش الفلوس، قالت له عايز تقرأ الرسائل دي كلها روح للكنيسة وشوف الشماس هناك، لأن الشماس هو اللي كان بيحفظ الكتب زي ما شفنا تيموساوس في أنصنة، وهو هيديك الكتاب الكتب دي كل الرسائل دي كلها. فراح عند شماس كنيسة اسكندرية اسمه أغسطين وسأل عن رسائل معلمنا بولس، فاداها له كاملة. وطبعا يعني هنا بنبص، ودي حاجة مهمة، تسهيل الخدمة لمن يحبها مش كل حاجة لأ، بتخلي الناس تنمو. يعني لو الشماس ده كان يعني من الصنف المقربط والبتلاء لم تاخدش حاجة الكنيسة، اعتقد ان هو قراه في الكنيسة يعني، بس يعني مش يعني يهمه الكتاب ميهموش الناس يعني، لا. فادهم له اتبسط بها جدا جدا جدا لدرجة يعني غير عادية. ولما اتبسط بها راح للبابا ديمتريوس الكرام وطلب منه العماد. شوف ازاي بقى اتعمد ودخل، فدخله مدرسة اسكندرية اللاهوتية تلمذ العلامة أورجانوس. وبيقولوا دي برضو حتة مهمة قوي، انه البابا دينيسيوس، خلي بالك هنا التكامل، خلى بيته كنيسة. احنا عارفين ماري مرقص او انيانوس خلى بيته كنيسة، بس كان من برة مش باين. ده تاني واحد نسمع انه هو خلى بيته كنيسة. يبقى اذا لما نفكر كده، كان في كده كنيستين في اسكندرية، اكيد كنيسة بتاعت بيت انيانوس، كنيسة بتاعت بيت دينيسيوس. تمام. دي برضو حتة لطيفة بتبين لنا برضو الطقس، ما الطقس والحاجات دي بتطلع من الحاجات دي. كان ابونا كده معلمنا بولس الرسول بشر ورفع النفوس بعد استشهاده كتير. هو ده بابا دينيسيوس، بس قديس أغسطينوس اللي ربحه مين؟ سيرة أنبانتونيوس وسيرة ورسائل معلمنا بولس، خصوصا روميا 13 13 دي بالاخص مشهوره يعني، وما زال يربح بولس الرسول، حكايه مش حاجه سهله. فابتدى يكون لي نشاط، فرسم البابا ديمتريوس شماس بعد ما تنيح البابا يركلاس، وبعدين سلام رسمه قسيس كاهن يعني. بعد كده أسند إليه رئاسة مدرسة اسكندرية، وبعد ما تنيح البابا ديمتريوس الكل أجمع أن دينيسيوس اللي هو القسيس بتاع كنيسة اسكندرية هو ده اللي ينفع بطرك، ورسموه في الكيهك سنة 248. ده البابا دينيسيوس ال14. نعم ال14 مش كده؟ معلم المسكون. البابا هيروكليس ال13 يبقى جنبيه. لا بعد البابا ديمتريوس. البابا هيروكليس نحطه 13. ايوه 13. ايوه يعني بعد البابا ديمتريوس على طول. ايوه بعد البابا، لا بعد البابا ديني... بعد ال 12. لا بعديه في النص في البابا هيركليس. هيركليس 13. ايوه وبعدين البابا ديمتريوس 14. ايوه موجود، احنا باخدين بالترتيب كده. انت بس عشان بس دخلوا بعض، عشان ده كان متواجد يعني، ف ده كان موجود فلسه ما كانش يعني. المهم يعني فترسم بطريرك بعد البابا دينيسيوس في كيهك 248. كان الوقت ده في عهد فيليب قيصر، كان هو تنصب بطرك. حصل في الوقت ده البابا دينيسيوس بصراحة يعني عاصر أكتر من اضطهاد، وفي اضطهاد اتحبس واتنفى فيها نشوف دلوقتي. في اضطهاد ديسيوس، وده اضطهاد مشهور جدا، عملوا نائب قيصر في مصر، حاولوا يقبضوا على البابا دينيسيوس فما عرفوش. كان ده سنة 251. وبعد كده هديت الثورة بتاعت الاضطهاد شوية، وملك بعده كقيصر غالوس. فغالوس ده ابتدى يرجع الاضطهاد تاني سنة 253. وبعد غالوس تولى فاليريان، وده فاليريان ده مشهور جدا في يعني في العنف يعني. هي في الوقت ده كان فيها هرطقة في روما، كان في اسقف في روما او بطرك روما اسمه نيفيتيانوس، بطرك غير شرعي، اتولى حكاية البطريركية بإيه بالقوة كده. لكن كيرنيليوس اللي هو البطرك اللي هو الشرعي ده، ماله نوفيتيانوس ده؟ ده قال إن اللي ما اعترفش أو اللي أنكر المسيح في الاضطهاد ما لا تقبل توبته ويتعمد تاني. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ وكلام زي كده. فراح البابا دينيسيوس، البابا دينيسيوس كان ليه مكانة قوي في العالم، في عشان كده بيسموه في العالم كله معلم المسكونة. فراح بعت لإكليروس روما وقال لهم البطرك بتاعكم ده هرتوقي ومتعاملهوش، وده كلامه في ضلال. فابتدوا بقى يتمسكوا بالبطرك الشرعي اللي هو كيرنيليوس، وقعدوه، وانزوى بقى نوفيتيانوس عن منصب بابا روما او بطريرك روما في الوقت ده. بعد كده حصل اضطهاد تاني على المسيحيين في اسكندرية. الاضطهاد ده بقى اتقبض فيه فعلا على قبض الولي بتاع اسكندرية على البابا دينيسيوس، قبضوا. وفي الحكاية دي اضطهد مسيحيين كتير، وموت مسيحيين كتير وأرغمه على عبادة الأوثان. جه للبابا دونيسيوس عمله بالأول بذوق وبعد كده إيه ابتدى يشد عليه وكان يموت الناس قدامه، لكن ده ما غيرش حاجة في البابا دونيسيوس. فلما غلب معاه راح نفاه تمام. بعد ما نفاه اتبين له من البحث يعني ان البابا دينيسيوس كل التهم الموجهه ليه مش مظبوطه، فرجعه من منفاه. نشكر الله. بعد كده بعد كده ظهر في الوقت ده هرطقت سابيليوس، او كويس ان احنا بنقولها مع البتاع عشان ما نرجعش تاني. حد يعرف هرطقت سابيليوس ولا ايه فيها ايه؟ سابيليوس سابيليوس يا جماعة. سابيليوس حدش سمع عنه؟ أيوة. اعتبر ان الثلاث أقنيم أقنيم أقنوم واحد. فظهر الأقنوم الأول إنه الآب وكان محب للعدالة وقاسي. في العهد الجديد ظهر إنه حنين وبيحب الناس اللي هو سموه المسيح. في الكنيسة الأولى اللي هو ظهر آية الروح القدس، طبعا ده اتحكم عليه خصوصا في مجمع بتاع ده القسطنطينية واتنفى تمام. لا ما هو بص اللي بيبقى بيتبنى فكرة هو بياخد حاجة ويسيب الباقي، يعني هو لو بيبص للحاجة شاملة كل بص لكل حاجة ده كان يبقى سليم. لكن عيب الهرطقة دايما هرطقتهم بتطلع من آية، حتة من آية أوب يتمسك بيها وهي دي. الله يا عم ما تشوف الباقي إيه. لا ما هو ده للأسف ما هم قالوا له في المجمع القسطنطينية. لكن طبعا إيه اللي بيصر على حاجة عيب إنه لا يقتنع بأي شيء. المهم البابا دينيسيوس عمل مجمع في اسكندرية وحرمه سنة 261 وتنيح في 17 برهانات 265 وقعد 17 سنة في الكرسي وليه رسائله الكتيرة وغيره. ليه قوانين؟ أربع قوانين، أربع قوانين بالعدد يعني. نيجي بعد كده للبطرك اللي بعد كده اللي هو ماكسيموس البطرك الخمستاشر. ده اتولد اسكندرية كان قسيس فيها، بقي بطرك في شهر برمهات 265 في عهد غالينيوس قيصر. في حتة عايز أقولها برضو عشان قبل ما ناخد ماكسيموس عشان يبقى تقلب المرة. فعاد البابا دينيسيوس ظهر بدعة واحد اسمه نيبوس. نيبوس ده أسقف الفيوم، وتشوفوا بقى الفرق العجيب. طريق أنبا البابا دينيسيوس كان ما كانش في أسلوبه يعني القسوة، كان ياخد كل حاجة كده بالسياسة وكده بالهدوء يخلص المواضيع. فكان بينادي نيبوس ده بالملك الألفي. جات قدامه الآية بتاعت الملك الألفي في رؤية 20 وركن فيه تمام. فسمع البابا دينيسيوس، بالرغم ان نيبوس من الناس لو تقرأ عن التسبحة من الناس مؤلفي الأبصالمودية بتاعتنا، أبصالمودية السنوية. شوف بقى من كام سنة، حاجة يعني حاجة كبيرة جدا. وحد بابا دينيسيوس، شوف بقى ازاي، شوف كل حاجه تمشي لوحديها. مدحوا على عمل الابسلموديه، لكن بالنسبه لهرطقته ما ندهوش وعمل له مجمع، لا لا لا. راح في سفريه كده جميله للفيوم، وقعد هناك حوالي 3 ايام. 3 ايام، في ال3 ايام قعد مع الشعب كله عظات ورا بعضيها بالساعات طبعا، اللي دلوقتي لو اتاخرنا عن 10 دقايق يقول لك يوه هيقعد يلوك. المهم يعني فاقنع الشعب وكان معاهم دون ان ايه يشير الى الشخص، مع انه كان موجود معاه. واقنع الكل بان الملك الالفي ده معنى روحي وليس معنى بتاع ده حرفي، تمام. وبكده انتهت المشكله. ودي حكمه، في ناس كان عندهم الحكمه دي. البابا كيرلس كان يحل المشاكل بالطريقه دي، برغم بابا كيرلس كان شديد وبيحبش الحاجه، يعني اي حاجه غلطه يعني ما كانش، لكن كان يحل المشاكل الكنسيه بالطريقه دي. تسمع عن مشكله ضخمه لكن هو حلها بالطريقه دي، ده البساطه. فدي حكمه. لا، ما مش عندنا بالظبط، هو مجرد اللي وصل لنا ان مدحوا بابا دينيسيوس لاشياء كثيره من ضمنها عمل الابسلمودية. يا راح ده في القرن الثالث المسيحي، ده كويس ان احنا عرفنا حاجه زي كده، تمام. مش سهل الكلام ده. طبعا اقتنع. هو طبعا بابا دينيسيوس راجل حكيم، فلما يبقى مقتنع هيقنع اللي قدامه بحكمة كبيرة جدا، أقنع الشعب كله، فبالتالي الأسرة اقتنع خلاص. فالبابا ماكسيموس ال15 بقى اتولد في اسكندرية، بيأسس فيها، تم تكريسه بطرك أو رسامتم في برامهات 265، نفس السنة اللي مات فيها بابا دينيسيوس. في عهد غالينوس قيصر كان ليه نشاط كبير في حروب البدع زي ماني وغيره، بس ماني ده هناخده لوحده. وكان مؤيد لبولس، لحرم مجمع انطاكيا لبولس الصاموستي. بولس الصاموستي ده هناخده في السكه، كان انسان يعني يعتبر اريوس وفي نفس الوقت نسطوري، يعني نسطوري قبل النسطوريه. اعتبر المسيح حاجتين، تمام، يعني ميلاده ليس منذ الأزل، هو اتولد من العذراء، تمام. ولما اتولد من العذراء هو قسمين أو حاجتين، جسد ده لوحده، تمام، ولاهوت ده لوحده وده لوحده، تمام. يعني شبيه بنسطور وأريوس الاثنين مع بعض، نشكر الله. يعني لاهوت ازاي هنا بدلوهم مش منذ الأزل؟ هو دماغه جت كده، يعني المسيح كأب، المسيح كأب ما كانش منذ الأزل، ماشي. لكن لا هو عنده الاثنين، واخد بالك. المسيح لما اتولد من العذراء بقى بقي فيه الناسوت لوحده واللاهوت لوحده، بس يعني ايه مرتبطين ارتباط كده زي نسطور. الا ايه يا عم، المسيح مش منذ الازل وبعد كده، يعني هو مش منذ الازل لكن ابدي. ايه وجع الدماغ ده؟ هي الدماغ يا ابني لما تبقى لوحه جامد قوي. المهم ده اتحرم على مستوى الكنيسه كلها. نيجي بقى للبابا ساونا، البابا الاخير في القرن الثالث الميلادي. عشان كده دايما القديس كليمنس السكندري قال اي هرطقة هي نبعة انه تمسك بآية واحدة او جزء. ونفس الكلام كان بيقوله البابا شنودة. انا ما افتكرش الكلام بتاع الآية الواحدة دي من اختراع البابا شنودة، لا هو خدم كليمنس السكندري. عشان نبقى فاهمين دايما، اعرف الاصل جاي منين. مش نكرر حاجه اقول لك البابا شنو ده قال كده، زي حكايه مصر بلد تعيش فينا وليس نحن نعيش فيها. ده قال البابا شنو ده. مين قال لك البابا شنو ده هو اللي قال ده؟ مكرم عبيد هو قال لي القول ده، هو كرره. لكن فبقيت مين اللي بيقول؟ بيه البابا شنودة. اهرب من الكرامة فتجري وراءك. مين بيقول ده؟ البابا كيرلس. يا عم ده ماري اسحاق، وهو واخد عن ماري اسحاق. فدايما ابحث عن الاصول عشان تعرف برضو الحاجه. ما تقولش البابا كيرلس قايل كده، هو كان بيقول الكلام ده، لكن اعرف الاصل، لان دي مهمه جدا، عشان ما تقولش حاجه بيرددها فلان. جايز انا بردد قول بتاع حد من القديسين، لكن مش معنى كده انه من تاليفي، لا طب من تاليف الكاهن اللي بيقول، لا طب نرجع كل حاجه لمصدرها. نيجي بقى البابا ساونا. البابا ساونا في ناس بتقول، يعني دي برضه عشان نبقى للامانه، يعني في بطرك اتجلس، مع انه ما بيعتبروش بالرقم، يعني اتجلس بين البابا ماكسيموس والبابا ساونا، قعد حوالي 6 شهور. بيسموه البابا ببنودة ده عند بعض المؤرخين، ده للامانه، لكن ما تفهمش ليه هم جنبوه في البطرك، عشان نبقى ايه، احنا قلنا اللي لينا واللي علينا. ما اعرفش، لا ما نقدرش يعني، لانه التاريخ ما قالش عنه حاجه. البابا ساونا اترسم في كيهك 282، كان مشهور بالعلم والمعرفه، كان وديع جدا، بنى كنائس في اسكندريه. البابا ساونا هو اول من بنى كنائس، بمعنى كنائس بين من بره انها كنائس. خلي بالك من الزمن، 282، يعني لان مرسوم ميلان بتاع التسامح الديني سنه 313، فانتهز البابا ساونا الفرصه دي وابتدى يعمل كنائس شكلها كنائس من بره على سطح الارض، مش بيت ولا بتاع ده ولا خندق زي في روما ولا غيره. تمام، هو تقريبا بين ده وبين ده يعني، فالدنيا كانت يعني فيها امان، فعمل الحكايه دي محدش يعرف. لا هو اترسم 282، لكن امتى بالتحديد لا، ما دي ممكن يكون في بعد المرسوم ده، لانهم قبل كده كانوا بيصلوا في المغارات والسراديب، كان كلام صعب شويه. فعهده، خلي بالك من الترابط بقى، احنا بابا ساونا ده البابا 16، في كاهن قديس اسمه سودوسيوس ومراته اسمها صوفيا، ففي عيد القديسين بطرس وبولس، تمام، اللي هو عيد الرسل، راحت صوفيا دي، ما كانش عندهم ولد او ابن يعني بالمره، فراحت صوفيا ولقت العيال كل ام ماسكه ابنها وعمالين كده العيال بيتنططوا في الكنيسه فرحانين، فايه يعني كده اتخذت شويه، وراحت صلت لصوره القديسين بولس وبطرس، وبعدين بالليل حلمت بحلم، رجل وقور كده وشايب كبير كده، القديس بطرس وشه منور، قال لها انت عندك عايزه ولد، ربنا هيديكي ولد، وروحي بكره للبطرك اللي هو البابا ساونا وقولي له على الحلم ده، مع ان الحكايه يعني حلم، محدش يعني ايه يعني، مش حاجه كبيره يعني. فراحت قالت لزوجها وقالت له هروح للبطرك واقول، راحت البابا سودس وقالت له الحكايه كذا كذا كذا، بقى صلى لها وقال لها سميه بطرس طالما اللي انت شفتيه في عيد كذا، وهو ده كان ايه، كان القديس بطرس اللي هو بابا بطرس خاتم الشهداء. تمام، كانوا جابوا البابا، طبعا كان مش سهل، بس انت ما حضرتيش ايام البابا كرولوس. انت البابا كرولوس كان يبقى فاتح الدار بتاعته، ممكن عيل في اولى ابتدائي يسلم عليه، عارف يعني ايه، مش السكرتير او على ما حدش يخش ولا ما عندهش الكلام ده. فكل الناس في اسكندريه، دي حاجه اعرفها بقى، كل الناس في اسكندريه كانوا يطلعوا العيال بتوع المدارس يطلعوا بعد المدرسه في ابتدائي يروح يسلموا على البابا كرولوس بالمره. يعني كان لينا امين خدمه الله يمسيه بالخير، كان بالمرياله بتاعه المدرسه زمان، اللي بص المرياله زي بتاعه المدارس الاميري، كان يروح البابا كرولوس يسلم عليه. كان عنده مرض يجيله في توقيت معين، مرض جلدي يفرش جسمه كله، فقال له أنا عيان وبتاع، قال له مش عيان ولا حاجة، تعالى تعالى يا حبيب أبوك. راح صلى له والمرض انتهى. في كل معاد المرض ده ما بيجي يظهر له دملاية واحدة تفكره بالحكاية دي. ده البابا كرولوس. فالحكاية مش ما كانتش الدنيا بالتعقيد ده. نعم الأعداد زادت. يعني أصلا أقول لك أنا ما حضرتوش الأيام الحلوة أنت. البابا شنو ده؟ البابا كيرلس من اسكندرية، كان يحب اسكندرية جدا ويجيها كتير. كان يجي من عشية السبت ويعمل عشية ويعمل وعظة للخدام، خدام السبت، وبعد كده يعمل قداس، وبالليل يعمل اجتماع عام، تمام، وبعد كده يمشي على القاهرة. فالاجتماع بتاع السبت ده بعد الظهر ده اجتماع مفتوح، لا كل اسبوعين. فكان يقعد مع الخدام، انا حضرت واحده من الحاجات دي، كان يقعد مثلا ساعتين ثلاثه حسب ما ده مع الخدام، ويقول كلمه ويجاوب على الاسئله، والحكايه براحتها قوي. بس لما نيجي بقى نسلم عليه مش بعد يوم السبت، في يوم الحد الاجتماع العام بقى الدنيا كلها موجودة. أنا فاكر سلمت عليه في مرة، كان إيه يعني يا دوب واللي وراء واللي وراء واللي وراء زي إيه، زي المكن، عارف المكن تك تك تك ورا بعض كده لا تمشي، لأن الشعب كتير مع وسطهم الخدام، فكان عاملة زي المكن زي ما حاجة بتمشي بس كده بسرعة. لكن يوم السبت كان ممكن تسلم عليه بسهولة جدا. فده زمان، بس حاليا طبعا الدنيا إيه العادات زادت. فيعني المهم يعني، فالبابا سأونا دي الحكاية بتاعة القديس بطرس خاتم الشهداء، عشان نبقى عارفينها الزمن اللي حصل فيه الكلام ده. بعد كده بطرس زوج كبر والتلمذ لقديس سأونا، وبعد كده كان مسؤول ساعتها عن مدرسة اسكندرية وغيره، كان قسيس. جه البابا سأونا ساعة نياحته، الناس حواليه بتعيط، وقالوا له طيب هتسيبنا يتامى لمين؟ قال لهم مش هسيبكم يتامى، ابوكوا هو بطرس ده، هو بطرس هو اللي ايه هيبقى ابوكوا بعدي. وفعلا هو بقي بعد كده. ورقد بابا سأونا في 2 طوبة سنة 300. يبقى دي البطاركة كل واحد ليه ميزة، خلي بالك. البابا سأونا في عهده اتولد الورعرع القديس بطرس خاتم الشهداء، خلي بالك انا براجع بطريقه كده معينه. البابا ماكسيموس، نعم، ما اللي بيجي بعد هو البابا بطرس. طب ده كان هو بطرك ومجدد له على الحلم، هاي وبعد كده ما هو يعني فضل لغايه ما هو كان قسيس كمان البابا بطرس. ايوه سنه 300 بيجي بطريرك في 82 ممكن 18 صغير. ما هو كان ممكن بيلاقوا حد فيه كده نعمه ربنا. لا ده البابا بطرس عشان تبقى عارف يعني، وهو قسيس، وهو قسيس دي بره بره التاريخ يعني، وهو قسيس. كان يجوا البابا سأونا يصلوا للمرضى، فلما يتعب يقول له خد صلي لهم انت، يروح راشم المرضى اللي عليهم شياطين. القسيس بطرس ده بابا بطرس يطلعوا ويفروا، وهو من يومه كان حكاية. فدايما نعمة ربنا كانت بتشتغل بشكل غير عادي في البطاركة. يعني انا لو تقرأ تاريخ البطاركة بتاع الانبا ساويرس من المقفع، يعني كده بنحكي ده احنا بنحكي قشور القشور. البطاركة دول كانوا حاجة يعني مش مختارين من ربنا، ده ربنا مختارهم على الفرازة. حكايه سيرتهم دي تحب يعني تبقى انت مش عايز يعني تسيب السيره انها تخلص. شوف درجه الحلاوه ايه يعني. دي الحلاوه بتاعه التاريخ القديم مش التاريخ الحديث اللي هو ماشي حالك ده. احنا بندي كده مبسط عشان الناس ايه ما تقولناش، لكن لو حكينا بجد ده مش البابا بتاع ده ساونا ده هياخد مده، بابا بطرس هياخد مده كبيره. فالحكايه احنا كده بنمشي يعني. المهم فالبابا ساونا دي من الناحيه دي، البابا ماكسيموس كان حارب هرطقطين بولس السموسطي وماني. البابا دينيسيوس حكايه الملك الالفي مع نيبوس بتاع الابسلموديه ده، تمام؟ فدي حتت برضو ايه، وحارب سابيليوس من ضمن الناس اللي حاربوا سابيليوس. يبقى دي برضو تركات كده تفتكر بيها الحاجات. البابا هيركليس اول واحد دعي بابا من محبه الناس ليه، ولكن مع الاعتبار ان من بعد ماريمورقس كانوا بيسموا البطارقه بابا، تمام؟ ده وارد موجود في بعض الناس عند في تاريخ الكنيسه، عشان برضو لو سمعتها ما تستغربش. نيجي بقى القسم الثاني الرهبنه. القرن الثالث نشأت الرهبنة. برضه عشان اديك فكره، وده بره التاريخ لانه الحاجات دي ما كانتش معروفه من 20 30 سنه. ليه بقى؟ في ابونا بتاع دير المحرق اسمه ابونا تيموساوس المحرق. ابونا ده واخد دكتوراه في النسك. النسك عند المسيح وعند العذراء وعند الاباء وغيره كله. ابونا ده شفته في الاربعين يوم بتاعت الرسامه، كان جاي يشوف مايكروفيلم لمخطوطات في دير مريمين. كان كده شخصيه، هو من ضمنهوش، شخصيه هاديه وحلوه وكده، حاجه حلوه قوي. فوجئت بيه ان هو في السنه بتاعت الاخ المرسي افندي لما الكنائس اتقفلت، جبت الكتب بتاعته مجموعه كده موسوعه بتاعت النسك دي، عجبتني فملخصها في كلمتين، ان النسك مش وليد انبا انطونيوس ولا انبا بولا، تمام؟ كان في قبل كده. الحكايه مشت ازاي؟ ممكن قلتها لكم قبل كده. لا لا لا، ده النسك عند اليهود ده موضوع تاني، دي قصه تانية. لا عند اليهود ده دي قصه مختلفه خالص. لا لا، يوم روح لما يبقى فيه يوم روح اساسا حاليا ما. المهم كان بيبقى فيه واحد من كل اسره يهتم بربنا. ازاي؟ كان يعملوا اوضه اللي هي اوضه الضيوف او الجلوس حاليا يعني. هي كان زمان مش ضيوف ولا جلوس، طبعا دي كانت اوضه للناس الغرب يبقى ايه مجهزه يعني. لا، الاوضه دي كانت ايه اوضه الصلاه، تجمع فيها الاسره للصلاه، ويعملوها يجي حته في حته زي كده، يعمل لها تقويسه كده زي حضن الاب. في انصرة حاجه اسمها الكنائس المنزليه، دي موجود في منها امثله في انصرة، عشان تعرف ان انصرة طبعا معروف ان عملها هادريان اللي هو كان بطرك بتاع ده امبراطور سنه 132 ميلادي، تمام؟ المهم يعني لا مش في كل البيوت طبعا، في بعض البيوت فيها حاجه اسمها كنائس منزليه، يعني في المنزل الكبير ده في اوضه كده فيصلوا فيها، ماشي؟ فيبقى في واحد ولد او بنت مهتم بتنظيف الاوضه دي، ويولع شمع قدام مثلا صوره القديس لما تيجي مثلا ايه القديس ده عيده، ويعملوا له تمجيد وغيره. الحكايه دي بقت الشخصيه دي بقت مكرسه للخدمه دي، تمام؟ ممكن يجي ابونا يحط لوح مقدس ويعمل القداس في الاوضه دي. الحكايه بعد كده كبرت، بقت في جماعات متوحدين في البراري، كل واحد على دماغه، تمام؟ بعد كده بقت في حاجه منظمه، بقت في بيوت عزاره وبيوت مكرسين وبيوت مكرسات. عشان كان اسمع انبا انطونيوس حط اخته في بيت عزاره. منين جه بيت العزاره ده؟ لان في تنظيمات قبل كده. بيوت العزارة زي بالظبط زي بيوت التكريس، بيوت التكريس تمام، بس كانت ايه، هي بيوت رهبانية، رهبانية بس بيجمعوا الناس بدل ما كل واحد على دماغه، بدل ما حد يموت محدش دريان بيه، تمام، حاجات زي كده. فكانت موجودة كده. القيادة الرهبانية بمعنى كلمة قيادة، قادة العالم كله، كانت أنبنطونيوس، تمام، عشان نبقى عارفين القصة جت ازاي. فعشان كده ده ترتيب النسك. والعائلات، ودي كتيرة، العائلات، هو أبونا تيموثاوس على ما أفتكر يعني، العائلات اللي الزوج والزوجة كانوا عاشوا بتوليين، جاب كان مثال من تاريخ الكنيسة حوالي 53 أسرة في مصر والشام، 53 أسرة أو قديس عاش بتول، وهم دول أساس الرهبنة، تمام، نتجوا الفكر ده قبل بقى أنبنطونيوس والحاجات دي. فالموضوع مشي بهذا التدريج، تمام. نيجي بقى أنبا بولا في حتة قبل إيه ما نبتدي، في اختلاط كبير في ليه أنبا بولا راح الدير، أو راح أسف اتوحد، وبين أنبا بولس البسيط تلميذ أنبنطونيوس، في السبب وفي الأقوال. عندنا نشكر الله طلعوا قول الأنبا بولا إزاي، الله يعلم، هو طبعا كان قول القديس بولس البسيط. وبرده القصة بتاعت سبب المرواح بيخلطوا دي بدي، لكن اللي هنقولها دي بتاعت أنبا بولا أول السواح، تمام، عشان التاني ليه قصة تاني وهم بيحطوا ده في ده وعك اللي بتعك. المهم عشان نبقى برده ايه قلنا عشان محدش مهم. جه الأنبا أنطونيوس، هو أنبا بولا كان اسمه بولس، أبوه كان غني جدا، مات، وبعدين كان ليه أخ كبير، فالأخ الكبير إيه خد نصيب كبير وساب لبولا ده ولا بولس شوية قليلين. قال له لا يا عم، إحنا نروح للحاكم، نروح للحاكم اللي هو القاضي بتاع المدينة اسكندرية. طيب وبعدين الكلام ده 351 ميلادي، راحوا في الزمان انتوا عارفينه في السكة، لقوا ايه، جنازة واحد غني جدا، عشان كده الاسكندرية طالعة وراه. فبص كده، هو ده الغني نهايته، يا خبر، قال لي يا عم ولا رايح القاضي ولا مش القاضي، انا هرب كده من اخوه. وقضى اول ثلاث ايام في قبر من قبور خارج اسكندرية، وبعد كده ابتدى يمشي في الصحراء في الصحراء لغايه ما وصل للبريه بتاعه القلزم اللي هي غرب بني سويف، تمام، اللي هي قريبه من بتاعت... نعم 151 ده بدايه انبا بولا، بدايته معاه الثاني ولا ايه؟ ها الثاني كده الاول، لا الثاني، لا اصبر، ما هي الانبا بولا وبعد كده أنبنطونيوس. أنبنطونيوس كان ميلاده متى؟ 200 وكام؟ أنبا بولا لاحظ قضى 72 سنة في البرية، بس ده عاش 110 سنة وده عاش 105، ويعني الفرق. طب احسب كده هتلاقي أنبنطونيوس راح له في نياحته. ماشي، ما كان تربية وغرب أنبنطونيوس. نعم؟ أنبنطونيوس كان تقريبا جديد فعلا. لا مش جديد. هيبقى أصغر من كام سنة؟ لا لا لا، فرق كبير. أما ده استلم ده. فرق حوالي 100 سنة. يعني هو يعني بص انا هنا المنظر انا واخد منه يعني مش باخد على السنين في بعض الحاجة التوريخ قوي، لانه ما نقول ممكن يبقى نقل مش في حاجة مش صح ممكن. المهم يعني وبعد كده راح للبرية القلزم اللي هي فيها دير أنبنطونيوس والأنبا بولا، تمام، وتوحد، ما حدش يعرف. وبعدين أنبنطونيوس جاله صوت كده، حرب الشيطان بقى، قال له انت اول راهب وانت الوحيد وانت وانت وانت وانت، طيب ماشي وبعدين. فجاله صوت من ربنا وقال له انت اول راهب واعظم حد، لا في واحد احسن منك واقدم منك كتير، والعالم مستحقش يعني مستحقش التراب اللي واقف عليه وربنا بينزل المطر عشانه. قال له طيب ده فين ده يعني، قال له تعالى ارشدك. طبعا في قصص بتتحكى يعني انا مش باخد بيها سامحوني يعني. ما اعرفش عم انطونيوس تاه 3 ايام وما اعرفش الشياطين ظهرت له على اي شغل كده مش يعني مش غريب شويه. المهم عم انطونيوس قعد ماشي 3 ايام في الصحراء ما عرفش يوصل له الا لما بارشاد ربنا من بعيد شاف زي اسد او حيوان بيطلع جبل وبعدين اتفتح له باب والباب ده ظهر منه وجه انسان فعرف ان ده هو ده اللي ربنا قايل له عليه. طلع قعد يطلع يخبط مفيش حد قعد يتوسل ليه فربنا قال له ده فلان وافتح له عشان وجوده مهم جدا لحياتك انت بعد كده. قال له حاضر. فتحه فكان انبا بولا عنده فكره مين اللي بره كان انبا انطونيوس اتكشف له مين اللي جوه. شو بقى ازاي ده بقى شغل عالي جدا. فسلموا على بعض وبعد كده ايه قعدوا بقى يتحدثوا على عجائب ربنا وقال له قضيت ال 72 سنه دول ازاي. قال له من ساعه ما جيت المكان رب قبل الغراب لقيت كان في بير يعني او حفرت زي عين كده وبعد كده لقيت طلع في عين مكان في عين ونخله فيها ثمر باكلها. بعد كده كان بيجي لي غراب بنص رغيف خبزه نص خبزه. وبعدين هما بيتكلموا جه الغراب جاي كده بينعق بصوته وجايب المره دي ايه خبزه كامله. فأم بابولا قال له انا اتاكدت ان الصوت ده انت فعلا من الله لانه كل يوم على مدى الايام حياتي كان بيجيب لي نص خبزه وربنا قايل ان انا هتنيح في هذا اليوم كان عارف تمام. قال له طيب. قال ان هو 90 سنه مش 72 قعد 72 في حياه الرهبان التوحد. ما دي برضه قليله. طب ما هو راح وهو شاب خلي بالك. بص الحاجات دي تختلف من تختلف من كتاب لكتاب مش هنختلف عليها قبل لان التاريخ دايما فيه رنجات بين كذا وبين كذا ما اقدرش احدد بالتحديد الا لما يكون مثلا ايه وفاه بطرك دي متحدده بحاجات معينه. ليه؟ لان مثلا صنع الميرون في سنه كذا يبقى في حاجات معينه بتبين الحاجات دي. وغالبا عصر البابا اسانس في الرسول عشان مين ده؟ الان بقول لا ده أم أنطونيوس طلب السوق بتاعه علشان ياكد ان هو ضد اريوس برضو معاه لكن ما أمبا اسانسيوس ما هقول لك أمبا اسانسيوس ما يعرفوش اساسا المعاصر ليه؟ لا ممكن ما اساس ما حضروش قوي كانش يعرفوا. هقول لك ليه دلوقتي. نعم لا مش اللي بعت له انبا اساس. هقول لك انا ما القصه تيجي منين. ايوه فقال له كويس ربنا بعتك لان ربنا قال لي ان انا هتنيح في اليوم ده. قعد حدثه عن عجائب ربنا فقال له شوف بقى هو معرفته شوف بقى عارف. قال له انت في توب عندك بتاع القديس اثناسوس الرسولي ادهولك. الراجل بلم قال له ايوه كان التوب ده بعته البطرك بتاع الامبراطور قسطنطين لايه للبابا اثناسوس. فالبابا اثناسوس لانه تلميذه انبا انطونيوس كان بيكب الميه تحت رجليه اداه للانبا البابا اساس ده الانبا انطونيوس فعشان هو تلميذ. وصلت كده عرفتي بقى وصلوا البتاع منين تمام. فقال له روح هاته لي وتعالى. حاضر يا عم. بس هو اكيد قال له ان انا يعني جرب تايم نيحت. ما هو قال له انا النهار اليوم هتنيح. لا هو بياخد خد حوالي 3 ايام ماشي. ما هو ما انا اقول لك انا ما جه لانت جه لقاه يعني هو حضر اخر حاجه. هقول لك ازاي راح بسرعه انبا انطونيوس ولان هو شغلاه بقى ازاي عرف وشغله توب الليف اللي هو لابسه، فقعد يقرا على صدره قال انا ايه ده، انا كنت فاكر نفسي احسن واحد، ده انا طلعت ولا حاجه. راح بسرعه جري جاب ستوب بتاع اسانسوس وعرف يوصل للقلاية، خلي بالك لان بعد كده ما عرفش يوصل لها. وشاف وهو بقى، لان هم انطونيوس كان يرى، شاف الملائكه طالعه بروح واحد ومهلله، قال يمكن يكون هو ده الانبابولا. ايه الفرح ده، ايه الحاجه دي، حاجه دي. راح خبط على الباب مفيش حد بيرد. انا انطونيوس افتح لي، انا جبت لك توب الاسانسيس. مفيش. راح عمل الباب كده لقاه ساجد، فقعد يصلي وراه زي ما العاده. مفيش تنهد، هو بيصلي كان بتنهد دايما. فراح عمله كده لقى ايه، جثه هامده. طب يعمل ايه؟ طب ده اجيب له جاروف منين ده عشان ادفنه؟ لا، ظهر له اسد الفترع. فبص لهم كده ام بطونس، فخضعوا له. فبمخالبهم، مخالب الاسد رهيبه يعني. اذا كان مخالب القط او الكلب تمام، رهيبه في جرحها. امال مخالب الاسد ايه بقى؟ قعدوا هما الاثنين ده واحد قدام واحد كده، حفروا له حفره جميله جدا، وبعد كده خضعوا له ومشي. راح حط فيه جسد كفينه بالطوب بتاع اسانسوس على ايمان اسانسوس، وخد طوب الليف ليه هو، وراح رنم فوقيه ومشي. وقعد بقى ايه يأنب نفسه طول ما هو راجع، انا كنت فاكر نفسي احسن واحد، انا ما بستاهلش التراب اللي هو بيمشي عليه. وقعد طبعا عيد نيحته محدد، لان ام بنطونيوس سجله يبدو في 2 امشير. اتنين امشير ده حاجه من الحاجات المشهوره جدا، لان عيد دخول المسيح الهيكل كام يا اخوه اصحوا معانا، ده عيد سيدي. ها يا مسات، ها يا اخوة، نشكر الله ما فيش حد يزود ولا ينقص. 24 امشير، 8 امشير، 8 امشير دخول المسيح الهيكل، و2 امشير انبابولا. دايما في حاجات كده ايه، سمرها في دماغك عشان ما تنساش. المهم يبقى دي انبابولا. طبعا في بالمناسبة مديحتين الانبابولا، مديحة قديمة فيها القصة حلوة جدا، ومديحة تانية على وزن الأوتوكية الصعيدي، زي على وزن الكيهكي، على وزن ممريه يمين، مش كده؟ هي ممريه يمين على وزن هي الأنبا بولا أقدم. هي ممريه يمين دي تعتبر طريقتها بدعة، ما كانتش موجودة كده، كانت على نفس الطريقة. لا، الطريقة أعتقد بتاعة الأنبا بولا إحنا ما كناش نسمع عنها، بتاعة الأنبا بولا بالطريقة دي. ما نسمعش عنها في مديحة العذراء، هي قديمة بالوضع ده. لا، أنا ما شفتهاش قديمة، أنا عاصرت كل أجيال كتيرة، كان المديحة الوحيدة هي المديحة اللي هي الثانية. في حلة نورانية. نعم، دقيقة جدا تاريخيا وروحيا، حاجة حلوة يعني. لكن الثانية ريانية فيجلي مهم يعني. حتى في الكلمات. نيجي بقى أنبنطونيوس. كتب سيرة أنبنطونيوس أنبا أسانسوس الرسولي في أحد المنافي بتاعته، اتنفى 5 مرات خارج الكرسي، والمرة الخامسة ما تنفذتش، فراح اتنفى في روما. وفي روما عمل ايه؟ كتب سيرة أنبنطونيوس بنفسه. وكانت لغاية يعني قريب ما كانتش موجودة سيرة أنبنطونيوس عربي، لغاية من يعني 50-60 سنة كده، كان مكتوبة انجليزي، وكانت مترجمة من اللاتيني لانها كانت في روما. يقول لك أنطونيوس أكتا، دي باللاتين يعني أعمال الأنبنطونيوس، أعمال يعني سيرة. أصل كلمة أكتا دي كلمة متاخدة من كلمة يقول لك أعمال القديس فلان. هو إيه أعمال القديس فلان؟ دي كلمة مترجمة عن سيرة حياة القديس فلان، تمام؟ فترجمها عربي أبونا مرقس داود. ابونا مرقس داوود ترجم حاجات كتير للغه العربيه، انه كان استاذ في اللغه الانجليزيه وترجمته سليمه 100%. ترجم طبعا حاجات كتيره مش وقته دلوقتي، زي تجسد الكلمه ورساله للوثنيين بتاع القديس اثناس الرسولي، وفيه بهماير شويه حاجات كتير، وبتاعت سيره انبا انطونيوس بقلم القديس اثناس. في الغالب يوناني، في الغالب يوناني عشان تقدر تنتشر بالشكل ده يوناني. طب هنا الانجليزي برضه صح متاخد صح من اليوناني ولا في مترجم من اليوناني؟ مظبوط. لا ما مش مفهوش غلط. لا ترجمه ابونا مرقس داوود دقيقه جدا من ناحيه اللاتيه، عشان كده البابا شنودة الثالث اشار بنفسه في ترجمتين لتجسد الكلمه، ودلوقتي بقوا ثلاثه نشكر الله. ترجمه ابونا مرقس داوود ترجمه سليمه جدا من ناحيه اللاهوتيه، ترجمه دكتور موريس بتاع جوزيف موريس فالتس ترجمه فيها عك، خصوصا في المقدمه عاملها من عنده، الهدف من التجسد تأليه الانسان على طول. طب بتترجم تاني ليه؟ انا عارف، فالبابا شنودة بنفسه، انا عندي محاضره محاضره اسئله واجاباتها، اتسال السؤال ده محاضره وعندي تاريخها تمام، وجايب ترجمه ابونا مرقس داوود سليمه محايده، لكن ترجمه جوزيف موريس فالتس جابوها لي عشان امضيها باللفظ، ما رضيتش امضيها لان كاتب في المقدمه، في المقدمه ان هدف من التجسد والتأليه الانسان، لا ترجمته غلط. جم بقى ما سكتتش الحكايه على كده، مكتبه الدار الاسقفيه، الكنيسه الاسقفيه يعملوا ايه؟ الكنيسه الاسقفيه يجيب الاصل اللي ترجم منه ابونا مرقس داوود ويترجموه تاني ويكتبوه باسم ابونا مرقس داوود، عشان عارفين ان ايه البابا شنودة قال ايه. لكن هي في الحقيقه كذا حد من بتوع الانجليزي بتوع في الدار الاسقفيه هم اللي ترجموا وترجموها باسم ابونا مرقس داوود. شوف مدى التلاعب، والغلبان اللي بيقرا يقع في واحد من الاثنين دول يغرس. يعني افتكر الله دي ابو ترجمه ابونا مرقس داوود، لا حبيبي انا لجنه ترجمه ابونا مرقس. احنا عارفين هقول لك تعرفين منين. لو تخشي على موقع الكنوز القبطيه هتلاقي ترجمه ابونا مرقس داوود ليها لون مشهور، يعني لون كده اصفر وعليها البابا اثناسيوس بالشال بتاعه تمام، وقديمه والورق اصفر وحالته ما يعلم بها غير ربنا. اي طبعه بعد كده هتلاقيها جديده جوزيف موريس فالتس او مكتوب عليها ابونا مرقس داوود واصدار دار الاسقفيه، كل سنه وانت طيب. لكن اللي ما يعرفش هيلبس، يعني هيبقى فل. بتاع ابونا مرقس داوود خد كام طبعه؟ هي عيني طبعها مره واحده بس، هي دي السليمه، هي دي السليمه. كان عندنا الباقي ايوه هي ما هي مره، كان عندنا الله يمسيه بالخير ده تنيح، بس عنده برضو كان استاذ اسمه دكتور اسمه هيب قزمان، خد دكتوراه في النعم عند القديس اثناس من اسينا. كان شوفوا المستوى واحكم انتم. كان يقابل خادم يقول له انت خادم فين؟ يقول له احنا كنا بنخدم في ابتدائي. انا خادم في ابتدائي بنين. يقول له هنا في كنيسه العذراء؟ يقول له يقول له قريت كتاب تجسد الكلمه للقديس اثناس ترجمه ابونا مرقس داوود؟ يقول له لا. يروح بوم لطسه على وشه بالقلم، يقول له ازاي انت تبقى خادم ومش قاري اساس الايمان بتاعنا؟ ده النظام. شوفوا بقى دلوقتي لو في قديس يعني مش معروف يا عم، لو قال كلمه يعني عزه فيها اخطاء، معلش اصله لسه يعني اصله ما خدش اعداد خدام، او خد والدنيا يعني مشيت معاه فل، عشان تعرفوا الاجيال يعني. يعني قصص عندنا جنب انبا انطونيوس بقى. نعم كتاب تجسد الكلمه. نعم في كتاب تجسد الكلمه صفحه 24 ايوه كاتب اخر عدو يقتل هو الموت، شوكه الموت هي الخطيه وقوه الخطيه هي الناموس. في اللي هو بتاع جوزيف موسفلت. طب دي ايه يعني؟ انا ما كتبتش الاستوعاب. تاني قول الايه تاني. اخر عدو يقتل هو الموت، وقوه الخطيه هي الناموس. هي واخدها من معلمنا بولس، يعني بتاخدها من معلمنا بولس. اصل الناموس بيبين مدى فداء، الناموس بيبين مدى فداحه الخطيه، مش الناموس بيبين افهميني، مش الناموس هو سبب الخطيه، لا هو بينها بقى زي ما تكون انت ايه في حاجه مش شايفاها، هوب حطيتها تحت الميكروسكوب، الله الله الله ده في مصايب، هو الخطيه الناموس عمل كده، لكن مش الناموس هو سبب الخطيه زي ما بيفهم البعض، لا تمام. دي حته دي بيفهمها ناس كتير بالطريقه اللي انت بتفهميها ده، فمعلمنا بولس قايلها في روميا على ما افتكر عشان نبقى بس ايه بالظبط كده تمام. لكن هو جايبها من الايه، جايبها من الايه مش لعب في الايه، مش ايه صريحه واضحه. نكمل بقى. سيد الانبا انطونيوس عرفنا كتبها القديس اثناسيوس كان سبب من اسباب توبه اغسطينوس، اراها هي وروميا 13 تاب، لان برضو كان لقى واحد بيبيع رسائل معلمنا بولس فهو بيبيع في روما، فقال له طول جي طول جي طول جي، دي كلمه ايطالي يعني خد واقرا تمام. فلفت ايه يا عم خد واقرا اقرا ايه يعني، هو القديس اغسطينوس كان بيقرا الكتاب المقدس عشان يفنده. فخد دي طلعت رساله روميا قراها كلها لغايه 13 هوب لقى بقى الخطيه بتاعته ليس بالبتر ولا الخطايا بقى الكتير جدا، هي دي مع سيره انبا انطونيوس لوحت الدنيا. المهم انبا انطونيوس اتولد 251 في حته اسمها كوما اللي هي بنسميها حاليا قمن العروس، اللي هي بتبقى نسويف، واللي هي هتلاقي فيه على النت كنيسه قمن العروس، تعتبر اقدم كنيسه في العالم كله. ليه؟ لانها كنيسه انبا انطونيوس كان بيصلي فيها، من اقدم الكنائس في العالم يعني او في مصر يعني. المهم يعني كان عنده 300 فدان وبقى عنده اخت صغيره، وكان انسان يعني يسمع صوت ربنا كويس. ماشي معايا؟ دخل الكنيسه مره، هو كتير اي واحد بيخش الكنيسه وبيسمع، فسمع البولس الانجيل ان اردت ان تكون كاملا اذهب وبيع كل اموالك، في حكايه الغني. فاعتبر ان القرايه دي مخصوصه لي، ودي مش اي واحد يسمع يقول القرايه دي مخصوصه بيا، لا دي عمل النعمه بطريقه معينه يعني. في حاجات كده احيانا يمكن اللي فيكم عنده يعني خبرة شوية، أحيانا يبقى واحد كده متضايق مش طايق الدنيا، واحد خايف من شيء معين أو مضطرب من شيء معين، تيجي قراية الإنجيل هوب أنا هو لا تخافه، الله تروح بقى إيه خبطاه في الحاجة اللي هو تعبان، خبطاه تمام، خبطاه تمام يعني. فهي جت في حكاية الظاهر كان هو بياخد ويدي فيها يعني في أخذ وعطاء، قال بس يبقى كده انا فهمت القصه. راح ادى اخته نصيبها وحطها في بيت عزاره، خلي بالك من حكايه بيت العزاره دي، ووزع اللي يقدر عليه على الفقراء تمام، وباع الباقي ومشي. طبعا لما مشي يروح فين؟ راح في بريه، على مش بريه، على شاطئ النيل، ده اقرب حاجه لبني سويف يعني. وبعدين ابتدى حصل معاه حاجتين، حصل معاه ان الشياطين ما سابتوش في حاله، تخش المغاره بتاعته تقلبها له يعني ما يعلم بيها غير ربنا، اشي اسود واشي نمور واشي واشي الشياطين بقى بشكلها الحقيقي، كل ده يظهر له. ما جبتيش البتاع يا مس؟ طيب. وعشان يضايقوه فبالتضاع كان بيقول لهم ايه، اي وحش فيكو يقدر يموتني، امال انتوا مجتمعين ليه كتير يعني، ده وحش فيكو واحد كان يكفي لقتل. فكانوا يقولوا له احنا انت ما بتنامش كتير، انت ما بتنامش كتير تنام قليل، احنا ما بننامش خالص، انت ما بتاكلش، احنا انت بتاكل قليل احنا ما بناكلش خالص. المهم يعني، لكن طبعا ما اثرش في انبا انطونيوس اي حاجه من الحاجات دي. المهم يعني دي حرب، فكان ايه ياكل حاجات بسيطه. على النيل، على النيل في واحدة كانت تستحم، فقال لها روحي في حتة تاني مش عيب تستحمي قدام راهب. فقالت له أعرف إن الرهبان اللي عايزين يترهبنوا ما بيقعدوش عند النيل، يقعدوا في البرية جوه. فقال ده صوت من ربنا، مش إيه إيه قدام بني سويف بقى في برية القلزم. مشي اه طبعا، قعد بقى ايه يصلي، فيصلي زهق. ايه يا عم هو شغلتي ان انا اصلي وبس، انا زهقت. فشاف ايه ملاك، الملاك ده ايه بقى يعمل ايه، لابس القلنصوة عشان كده خدها منه ام بنطونيوس، ويصلي ويقف يقف يصلي، بعدين يقعد يطفي الخوص يقف يصلي. الله، هي دي بقى، هي دي بقى حاجه من ربنا. فجاب بقى الضفيره بتاعه الخوص يشتغل ويبل الضفيره ويقف يصلي، فلقى الحكايه دي فيها تعزيه كبيره جدا، تمام. فابتدى بقى ايه ابتدى يتعزى، فكانوا زاروا ناس كتير، فكانوا يقولوا له انت ازاي متعزي ومبسوط ومعكش كتاب تقرا فيه؟ فكان يقول لهم ايه، انا معيش كتاب لكن عندي الانجيل، وعندي كتاب مفتوح عظيم جدا، الخليقه دي كلها دي انجيل. انه اخذ على التامل في الخليقه ببقى شكل يعني عالي جدا، فاستعجبوا. وكانوا لما يجيلوا فلاسفه، الناس بقى بتلف على النساك والناس الفلاسفه تسال، كانوا يجيبوا له ايه من الانجيل مثلا عايزين يسمعوا رايه فيها ايه، يكونوا يعني سمعوا ناس فلاسفه وغيره رايهم فيها. فهو مش يعني ما كانش راجل يعني بيفسر الانجيل، يقول لهم عن اذنكم خمس دقائق. ينزل في الخمس دقائق، يا رب انا مش عارف تفسير الايه دي، انا يعني مش ما عنديش كتب. فيروح ربنا بعت له الاجابه دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فيروح يقول لهم دي معناها كذا كذا كذا، فيقول له بص احنا مرينا على فلاسفه كتير وناس علماء في الانجيل كتير، لكن عمرنا ما سمعنا هذا التفسير. ايه يا عم ده تفسير جاي له من فوق، دي حياه ام بنطونيوس، تمام. يعني معنى كده ان الواحد اتعلم الفضيله من غير المرشد، يعني لا هو مش مرشد، هو اللي علمه يعني في اصوات وصلت يعني ارشدته، يعني الملاك ارشده، الست المستحمة ارشدته، تمام. فالحدث الشياطين نفسهم برضو خلوه ميخافش. عاش ام بنطونيوس، ولما نزل مرتين اقول مرتين نزل فيهم لم يتغير وجهه، عاش باتزان. اصل في واحد يروح الرهبنه زي في ناس مساك كتير وشه يبقى يعني قيل عن انبا موسى الاسود بعصايه محروقه، تمام. لكن اما انطونيوس متزن، زي ما راح زي ما شافوه في الكنيسه لما نزل، تمام. يعني فكان متزن في النسك، متزن في النسك، ولا ناسك زياده ولا سايب زياده، حكايه متزن. فكل ده يعني يفهمه، ده كله ارشاد، وما تهزش قدام الشياطين وتواضع وغلبهم. مهم، نزل اسكندريه مرتين، مره في الاستشهاد، وكان زمان الرهبان يلبسوا ابيض والمسيحيين، فراح يقوي الناس في السجون ويوعظهم في السجون عشان الناس اللي بتوع السجون يخلي بالهم من انطونيوس ده، عشان هو كان عنده استنوا ترهبوا، لكن شافوه ما عملوش حاجه، ففهم ان ربنا شايل له حاجه مش الاستشهاد. ماشي. أريوس خرب الدنيا، كان هو كاهن من ليبيا وجي اسكندريه وخرب الدنيا في اسكندريه، وعملوا له اول مجمع كان في اسكندريه، نزل يساند القديس أثناسيوس الرسولي، تمام، ويقوي الكنيسة هناك، وكان بيوعظ هناك مع أن عمره ما وعظ، فشافوه لأنه عارفينه من اسكندرية، شافوه قالوا شكله هو لم يتغير من ساعة ما راح. تمام؟ فدول المرتين اللي نزل فيهم لتقوية الكنيسة. يعني معنى كده يقولون ان الرجل اللي غير شكله بكده متذمت؟ حسب كل واحد يعني، مش متذمت او ده يعني خلاص في الحكاية دي. وده خلاص في الاتزان. بس مش غلط. مش غلط، حسب ارشاد اب اعتراف، والمرشد بتاعه هو اب اعتراف. انبا مثلا موسى الاسود كان جسمه ضخم جدا، فكان اللي عنده افكار متعبه جدا لانه جسمه ضخم، فالجسم ضخم ده عنده طاقه، فالطاقه دي لما تعزليها انت في حته تطلع في افكار عايز يفرغها، يروح ويجي كل في الليله كذا مره عند الانبا اسيزوروس. فقال له لا بص، انت وراه الشياطين وراه الملائكه، خلاه يوميا يروح يملى ميه، تمام، ويوميا ينزح لمؤاخذه الحمامات بتاعه الرهبان، ان يعني كان ليها طريقه قديمه دي ايام من القرن الرابع. ايه بقى مؤاخذه؟ يعني الحمام يبقى فتحه، الفتحه دي شوف مدى الفكر بتاع زمان. ما تفتكرش انت الحمامات دي اتعملت في العصور الحديثه، لا، قلبك ابيض، فيها ماسوره بتاع ده، ماسوره فخار، ينزل دايما يحط الكابينيه في الدور الثاني عشان الجاذبيه الارضيه تنزل، ما فيش سيفون تنزل الحاجات دي في باطن الارض. وكان ده حتى معروف في الجيش، ان وحتى في سفر التثنيه اللي عايز يعمل كابينيه يحفر بالوتد بتاعه ويعمل كابينيه ويردم عليه عشان مش في عنده مرض معدي ولا حاجه. والفخار كانوا بيعملوا بيه في القلايات، يعملوا بيه تكييف. ازاي تكييف؟ يحفر في الحيطه ويعمل ماسوره تكييف، يحط فيها ميه ويغطيها، فمع الحر يبقى ايه الميه اللي في الماسوره دي تعمل له ايه ترطيب. ودي منها جت حكايه التكييف. ففي حاجات غريبه ما تفتكروش انها بتاعه العصر الحديث، بس مع الـ اللي يدرس في الرهبنه والحاجات دي يعرف الكلام. المهم كان ليه طبعا تلاميذ كتير، انبا انطونيوس ومن ضمنهم انبا امون اسقف بتاع ده الراهب اللي في ناتاريا، وانبا مكاريوس الكبابا القديس مكاريوس الكبير، وبرده قديس بفنوتيس والقديس نعم بولس البسيط، وانبا مكاريوس السكندري وغيره. وبعد ما مات راح الانبا شيشوي سكن هناك. نيجي بقى لواحد من ابنائه انبا امونيوس او انبا امون. انبا امون كان في البرية الغربية قبل ابو مؤار، كل واحد ياخد حقه. تمام؟ انبا امون من تلاميذ انبا انطونيوس، اتولد سنة 294. المهم فرح الاديورا في وادي النطرون مرتبة اماكن في الشمال، الناس اللي هم لسه داخلين الرهبنة دي اسمها ناتاريا. ناتاريا جاي من كلمة نطروم اللي هي البحيرة اللي كانوا بياخدوا منها الملح، بيحنطوا بيه الملح، بيحنطوا بيه الناس اللي بتموت، لأن زمان الناس الفقراء لمؤاخذة يحنطوهم بمية النطروم. ازاي؟ يخلوها نسبة 9%، ودي النسبة الموجودة في الجسم، ويعمل فتحة ويطلع كل الحاجات اللي بتعفن زي الأمعاء زي المخ زي الحاجات زي كده، ويطلعوا برضو الحاجات اللي ممكن زي الرئة زي حاجات معينة، ويحقنوا بالحقنة دي لمدة 40 يوم يبقى كده تمام. لكن في بقى المستوى الغني حاجات تانية. المهم فده الناس اللي تيجي داخل الرهبنة، اللي تعلى شوية كانت تسكن في النص حتة اسمها الألالي، وكانت في الألالي مسؤول عنها أما مكان السكندري. أما مكان السكندري كان بيع حلاوة، تمام، حلاوة في اسكندرية. وكان لي أكتر من مغارة، واحدة في الألالي وواحدة في الإسقيط. الإسقيط كان لي المسؤول عنه أبو مقار الكبير. وبعد كده بعد أبو مقار الكبير كان أم بيحنس القصير، كان هو اللي بيعلق الإسقيط بصبعه الصغير. طبعا بين ده وبين ده دي جه ماكسيموس ودومانديوس وغيره يعني. وآخر 10 سنين أم بيحنس القصير في البرية، لأن البربر غاروا عليها حوالي 3 أو 4 مرات. جه سكن مع الأنبا بشوي هنا في ملوي، وكانت المسافة بينهم في ملوي نفس المسافة بينهم في الإسقيط. المهم أنبا أمون اتنيح قبل الأنبا أنطونيوس. فأما أنطونيوس لأنه رأي بيشوف، كان بيتكلم ولاده في قعدة، فسمع صوت تهليل، فبص كده لقى روح مشمولة يعني بالفرح. قال لهم هو ذا روح أنبا أمون صاعدة إلى السماء. فسجلوا الرهبان تاريخ، شوف المدى الحكمة. وراحوا للبرية الغربية، قالوا أنبا أمون مات. قالوا لهم مات إمتى؟ في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية، نفس الساعة بتاعة أنبا أنطونيوس، تمام. وكانت الحيط بتاع الألالي كان ده السنكسار بتاعهم، يكتبوا موت يعني يعرفوا بالروح، موت مثلا الامبراطور الفلاني اللي كان تعب الكنيسة في اليوم والساعة وغيره، ويروحوا بره ويسافروا الناس يلاقوا اللي كان مكتوب على الحيطة عند أنبا فلان بالساعة والتاريخ مظبوط. ده شغل تمام. المهم يعني أنبا بفنوتس الصعيد، ده كان من الصعيد، من تلاميذ أنبا أنطونيوس وتلاميذ أبو مقار كمان. ده كان بقى راجل يعني شديد، لكن مع شدته وساعة الاضطهاد الأريوسي، الأريوسين فقعوا له عينه. رغم كده اترسم أسقف على مدينة في مدينة في الصعيد، تمام، طيبة. طيبة دي طبعا تفتكروش طيبة اللي هي الأقصر وأسوان، لا، كلمة طيبة تاخد من أنصنة لغاية سوهاج، لأن أنصنة كانت لما عملها هادريان سنة 130 ميلادية خلاها العاصمة الثانية بعد اسكندرية، العاصمة الثانية اللي سيطر على من أنصنة لغاية سوهاج. فلما نقول طيبة، لا خلي بالك، طيبة دي مسافة كبيرة قوي، فيها أبروشيات بالعدد، تمام. فدي برضو المعنى من المعاني. ممكن تكون واحدة من معاني طيبة، لكن لما بقى تتأكدي مثلا في بعض الأسقفة من أنصنة نفسها، في أسقف من الأسقفة كان تحت إرشاد أنبا قسطنطين أسقف أسيوط، لا ده كان بتاع طيبة اللي هي أنصنة بتاعتنا، وكان مسؤول عن شوية بلاد من ضمنها أنصنة بتاعتنا. المهم يعني أما بافنوتيوس رغم شدته وقوته قابل ترسم أسقف. لما راحوا في مجمع نيقيا، كان القديس الإمبراطور قسطنطين كان يقبل مكان الجراحات بتوع المعترفين، فباس عينه اليمين اللي كانت مضروبة بسبب الأريوسين. والعجيب جدا كان في اقتراح في قوانين مجمع نيقيا ان الكهنة يكونوا باتوليين. فوقف أنبا بفنوتيوس، ده راجل أسقف وراجل ناس بالدرجة الأولى، قال لا الكلام ده لا يحتمله بتوع العالم، لأنه ضروري يكون الكهنة اللي في العالم متزوجين، لأن هم هيبقوا أباء اعترافوا مرشدين للرجال والسيدات، ف فالحكايه دي هتخليها فيها صعوبه للارشاد بالنسبه للسيدات، تمام؟ فاخذ برايه لانه رجل ناسك وهو بتون وناسك واسقف كبير معترف، فوافقوا على هذا الكلام. فالسبب في كده هو اما مفنوتس وما زال، تمام؟ ده حاجه تانية. كمان الرومان كانوا بينزلوا يخدموا في العالم. ها بس ده مش صح، دي مش شغلتهم يا مؤاخذه. مش شغلة الرومان اللي ينزل يخدم في العالم ده، دي مش صح. لكن الكهنة البتوليين دي حالات معينة يعني تتعدى على الايد الواحدة، تمام؟ تأمون بأمر البطرك برضو موضوع الرومان اللي ينزل. لا مش كل البطرك. تأمون عبد المسيح المناهر المقارف اللي بينزل. معلش ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ده دي قصص ليها مش أي حد. مش أي حد. انه ينزل العالم يخدم ناس معينين جدا ومعروفين جدا. عشان كده البابا كيرلس اول حاجه عملها لما ترسم بطرك رجع كل الرهبانه اللي بيخدموا، الرهبانه رهبانه والبتوع العلمانيين يخدمون العلمانيين. ان قبل البابا كيرلس كانت الحكايه سايحه شويه، والحكايه يعني لم فلوس للاديوره، دخل فيها حاجات مش ظريفه جدا. ولغايه النهارده نزول راهب الى خصوصا المدينة اللي هو طلع منها غلط 100% انه بتحصل بلاوي بسبب الكلام ده، تمام؟ بتحصل بلاوي بسبب الكلام ده. حاجة انا اعرفها واعرف اسامي، مش مفيش داعي للكلام، تمام؟ لا عزة ولا عزة ولا معزة. البابا كيرلس في عز امه ماتت وهو في اسكندرية، قالوا له انزل صل عليه، قال ابدا ما هنزل اصل عليه. يا سيدنا مش كده، الناس تضحك علينا، الناس تقول ده متذمل، ده معنى له ابدا ما هنزل اصل عليه، وما صلاش عليها. ليه؟ لانه هو راهب خلاص، خلصت، ترك العالم خلصت، ما عندوش رجع للورا. ليه اما ديمتريوس برضو واخد نفس الحاجات دي يا مس اللي بتتكلمي؟ اما ديمتريوس دي حاجة انا ما كنتش اعرفها، كنت اعرف من اسكندرية وخلاص. اتاري عيلته من عيلة الدايرة اساسا، من بتاع دي اسمها ايه؟ الاسقف بتاعها امندراوس اسمها ايه؟ اللي فيها الدير الابلي قبل درونكا يا بعد درونكا. جنادلة. هو من جنادلة. عيلة سيدنا كلها كهنة كبار في السن من الجنادلة كلهم. فأخو تاسوني أنجيل اللي هو أخو سيدنا أبونا عبد المسيح كان في الجنادلة، واتنقل راح كنيسة الملاك غابريال دي، كنت في الشارع في الصيدلية اللي أنا كنت مدير فيها. المهم يعني راح كان هو الكاهن بتاعها رغم الكبر السن. فكان في اول ما ترسم سيدنا كان عم من عمامه الكهنه الكبار المكسحين دول عايش. فقالوا له بص سيدنا تعالى سلم، ده بيتكم اساسي، تعالى مسلم على عمك، تعالى سلم يا سيدنا. ماشي كده وشه، قالوا تعالى سلم، كان البيت وراه، سلم يا سيدنا ولا عبر، طالما ده البيت الاساسي بتاعهم ولا حياه لمن تنام. سيدنا كان هو راهب، كان عنده مبدأ مش أو قانون وضعه لنفسه اللي هو لا ينظر إلى أعلى أبدا. شوف أي صورة قبل رسمت أسقف عينه دي لتحت، ودي قانون رهباني يعني سمعناها من الأنبا بين يح نفسه بتاع الإسماعيلية اللي هو كان في درب محارب أنبا غاصل كان عندهم المبدأ الرهباني ده، أستاذ رهبانة قال كده كان بيعلم الخدام عنده كده. ودي كانت مؤتمر كان بيعمله انبا بخمس للخدام بتوعه، فكنا احنا من اسكندريه بنيجي في اليوم ده عارفين. فقال لهم تبص بزاويه 45 درجه، ده شغل رهباني بس يفيدك. لكن واحد يجي لي في الاعتراف يقول لي انا ببص على واحده لقيتها مركبه اسنان صناعيه، بشوف دي صناعيه ولا مش صناعيه، ده كلام ده؟ وانت مالك انت؟ وانت مالك انت؟ وانت مالك؟ كان بالحرف الواحد الكلام ده قاله، قال له بص الزاويه 45 درجه، مش تشوف ده صناعي ولا طبيعي، انت مالك؟ اما غسان كان ما عندوش يعني يما ارحميني. فالحكايه دي كانوا بيعلموها في الاديوله، فما كانش يبص لحد راجل ست كبير صغير بص يشوفوه ابدا. فالحاجات دي تعلم تعلم، تمام؟ عشان كده الاباء كلهم اللي يقرا فيكم حاجات رهبانيه يقول لك لما تنزل مدينه او انت في الدير وانت ماشي قلت تقول مزامير ووجهك في الارض، هتبص لفوق هتشوف ايه؟ بس ده مبدا. فالحاجات دي برضو ليها حاجات جميله يعني. الاضطهادات تعرض ليها الكنيسه في الوقت ده هقولها بسرعه عشان نخلص. اضطهاد كاليركا او كاليركا ده امبراطور سنه 211 ضعف الجزيه على مصر. كاراكلا؟ لا مش كاراكلا، ده عند هنا كارك كاراكلا. لا كاراكلا ده عند ده مين اللي قال لكم عليها كده؟ قول لي قول الدكتور بس. انا لا قول لي بس الدكتور اللي قال لكم كده عشان اقول لك ده بيفهم ولا لا. مين فيهم؟ بس انا عارف بتوع الاثار. ها متذكر بس هو احتمال يكون الدكتور رمضان عبد رمضان. يا اخي رمضان ده طالع فيه اسكت، ده رمضان مطلع كتاب على حكايه فرعون الاضطهاد والخروج وخرب الدنيا. نعم مش هو استاذ المصريات عامل موسوعه كده لونها ازرق صح كده؟ المهم يعني فضعف الجزيه على المسيحيين بالاخص يعني، واعتبر ان المسيحيين دول بيقاوموا الحكومه وغيره، واللي ما يدفعش الجزيه يصلب. طيب في اضطهاد تاني ماكسيميانوس او السراكي، تمام؟ ده ضايق المسيحيين لما طلع عينيهم لكن ما استمرش كتير، كان 3 سنين. اضطهاد داسيوس اللي هو اضطهد فيه البابا دينيسيوس كتير، وكان بيذبح بقى كان بيخلي المسيحيين يذبحوا يحاولوا يذبحوا الاوثان، وحاول يخلي البابا دينيسيوس يذبح الاوثان لكن ايه ما قدرش عليه. اضطهاد فاليريان برضو كان في الاول محب المسيحيين، بعد كده بيقلب دايما نتيجة للزنب الحلوة بتاعت الكهنة الوثنيين، فهربوا المسيحيين كانوا للمغاير من كتر الاضطهادات. الانشقاقات او البدع، سابيليوس احنا اتكلمنا عليه بتاع الاكنوم الواحد، نيبوس اتكلمنا عليه، بولس الصاموستي اتكلمنا عليه، ماني ما اتكلمناش عليه. كان قوم البابا ماكسيموس، وكان اصلا هو طبيب وفيلسوف، وكان للاسف اللي عنده نعم كتير او مواهب كتير ساعات بيهرس منه العمليه. افتكر نفس المسيح، عمل 12 تلميذ و70 كمان، وقال ان هو البراكليت، وراح بعتهم الهند والصين وحاجه فل يعني، لكن حكمت عليه الكنيسه بالايه بالهرطقه. و ده من ضمن الحاجات بقى الظريفه لماني، ده فيها حاجه ظريفه جدا. كان هو كان ساحر، فملك الهند عنده ابنه عيان، فقالوا تعالى قومني ابني من المرض اللي هو فيه. قال له بس كده حاضر. قعد ايه ما قومش ابنه والواد مات. المهم ماني ده راح حته تانية يعمل الهبل اللي بيعمله ده، الحاجات اللي اي كلام بيعملها دي، وده عرف مكانه ملك الهند. قال له تعالى بقى امر بالقبض عليه. عمل فيه ايه؟ هو كل واحد بيبتدي الكنيسه ربنا ما بيسيبوش، راح علقه عند باب الامبراطوريه وسلخ جلده ومات. قال له عشان تبقى تعمل السحر بتاعك تاني وانت كذاب، تمام؟ اتكل على الله، تمام؟ وهو كان طبعا ساحر مع وعمل عمايل طبعا مع المسيحيين معلم بغير ربنا. اخر حاجه هناخدها خلاف على معموديه الهرطقه. بعض الناس في روما الاساقفه قالوا لا الانكر المسيح تتعاد معموديته. ومش بس كده، ومعمودية الهرطقة تعاد. فكان فيهم شهيد في كارتاجنة، كارتاجنة كانت في الوقت ده في تونس تتبع روما، فكان فيها قديس الشهيد كبريانوس. قال لهم لا، الحكاية تتاخد بالعقل كده. الهراطقة هم لا نعتبرهم مسيحيين، تمام؟ فكده كده معموديتهم ضروري تتعاد، ولا نكون قصاة في اللي أنكر، بل نديه القانون توبة ويرجع، لكن نعيد معمودية المعمودية لا تعاد، تمام؟ لكن فالمعمودية لا تعاد إلا في حالة معمودية الهراطقة. لكن متعمد إيه؟ متعمد أرثوذكسي لا خلقدوني، كانش خلقدونيا أنكر يتعطى له قانون توبة ويرجع تاني. لكن كان في بعض الناس زي الأسقف بتاع أسيوط اسمه إيه؟ ميليتوس، كان برضو من مشيعي الفكرة دي، وكان يعني حد جدا، وللأسف من حديته وقع في ان بقي شبه أريوس، يعني من القسوة بتاعته جدا بقي في عقيدته، اتغير بقي شبه أريوس بتاع أسيوط ده، تمام؟ ما اتحرم بس الأساس ما كانش مبتدع، لكن الأساس ان هو كان قاسي جدا على الناس اللي هي أنكرت كترة. فدايما انا على رأي البابا سيوده لا تكن يعني شديدا فتكسر، ولا لينا فتعصر. المعقول الكنيسه دايما معتدله، لكن الشده زياده لا، الا بقى في الحالات اللي يعني تعوز الشد، يعني في حاجات تعوز شد، لكن مش الحالات دي. وربنا المجد لله دائما ابدا امين. يبقى كده تقريبا.